الدورة 15 من مهرجان ربيع طفل السنة، تقريبا ما تبعدش برشا على الدورات الأخرى، لكن السنة تشبثنا بأنه نعملوها رغم الميزانية ما زالت ما تحلتش وما زالت تمك الإشكاليات بين دور الثقافة بين بين اللجان الثقافية وبين الريجيم الجديد متاع التسيير المالي ما زالت، لكن نحن متشبثين أنه بورتون تم بعض العبين ما عملت تم دور الثقافة ما عملت مارس، لكن نحن بما أننا نحب نغرسوا ثقافة حب الحياة وخاصة أثر الضربة الجبانة الأخرانية متاع بن قردان، يعني أصرينا أن نعملوا برنامج يكون فيه روح البهجة وتقريبا تغلب عليه طابع المنوعات شوية. ثم عرض مسرحي الاثنين اللي فات ثم عرض مسرحي لفانتيان نهار 21، أما أغلبيتهم منوعات تنشيطية وكلها ألعاب، وهذا تقريبا طابع اللي يطبع المهرجان. فقط اليوم بصحت شوية على الاختتام، الاختتام فيه منوعة تنشيطية باهية وكبيرة وتتميز، حبيناها هي في الاختتام منوعة لأن فيها برشا جواز للصغيرات، واحنا زادا حضرنا مع بوتيك صالح يكون برشا جواز كارتات شحن ومن هواتف جواله، وحبينا اليوم هذا يكون يوم الجوائز باش الصغيرات يختموا المهرجان بالصحه والجواز، اضافه الى ان عدوا ان شاء الله مهرجان كله ترفيه وتعلم ومعرفه وترهيب.